محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن فرغنا عن مبحث الأقل والأكثر بحمد الله جل بمجالاته الذي اجتد مجالاته الأربعة، الآن أكو عندنا ملاحظات عامة. فانظر القدماء من الأصوليين شو يقولون، تنبيهات، وينبغي التنبيه على أمور. السيد لا عبر ماذا ملاحظات عامة لا بس مفيدة. شو لاحظ بعد ما يخلص المطوى الأمور الجانبية هذا ما يعبر عنها لهم تنبيهات لا ملاحظ ملاحظة شو لاحظ. أن قد واحد يقول إذا شكينا أن السورة جزء أو ليست بجزء أنا عندي طريق جديد لإثبات أنها جزء وواجبة. عندك طريق جديد؟ بري بري كلش لطيف كلش لطيف. إذا عندك طريق جديد والله شو بين لنا إياه. شنو هو هذا الطريق الجديد؟ استفحام. اتمسك بالاستفحام اثبت لك شنو؟ ان هذا المشكوك جزء وواجب. لطيف كل سنين. شلون والله هذا الاستفحام شو والله غير لي اياه رجع. هذا الاستفحام والله غير لي اياه شلون؟ ها. اقول انا اشوف اجزاء الصلاة 9 أو 10 فاذا اتيت بالتسعة من دون جزء العاشر فسوف اشك بعد الفراغ من صلاتي في من اشك؟ في من اشك؟ في ان الاشتغال الدنة الذي كان موجود شعبت قبل الصلاة كان اشتغال الدنة ولا وجوب قول اشتغال الدنة اصعب هذا الوجوب كان خذ سابقا يقينا الان سقط عن بعد باقي الاستصحاب شي يقول الاستصحاب شي يقول انه ماذا باقي لان قبل ما اصلي حتما ذنتي كانت مشغولة بالصلاة بعد ما صليت واتيت بالتسعة اجزاء اشك هل زال الاشتغال ام هو باقي بعده. الاستصحاب شي يقول انه باقي بعده. وهذا الاستصحاب اذا يثبت لنا بقاء الاشتغال. واذا الاشتغال باقي هذا معناه ماذا؟ ان السورة ماذا؟ ها؟ جزء. اذ لو لم تكن جزءا لسقط وجوب ولم يبقى فبقاء دليل. على ان السورة جزء. يلا هاي محاولة صحيحة يا ولا محاولة تمسك بالاستصحاب اثبات ماذا؟ ان المشكوك جزء وان الواجب هو اكثر. هاي محاولة لطيفة زينة ولا قد حضرت جنابك تقول اذا صار البناء نتمسك. اذا صار البناء نتمسك. الاستصحاب. انا ايضا اتمكن من التمسك بالاستصحاب. المن لإثبات أن الواجب هو التسعد. سبحان الله. أنت تتمكن تتمسك بالإصحاب. أنا أكس. بالي. بأي بيان؟ ببيان بعد قليل راح أذكره. الآن بينت لك يعني أن الاستصحاب قد يتمسك به لإثبات أن الواجب ماذا؟ هو الأكثر وقد يتمسك به. لإثبات أن الواجب هو التسعة يعني الأقل. هذا من الأشياء اللطيفة اللي في طريق واحد يتمسك به لأمرين لنتيجتين متعاكستين. بس بالله هذا الثاني خفيف هسه. الأول هنخلص هسه بعدين نروح للثاني. الأول شنو هو؟ الاستصحاب. أن نتمسك بالاستصحاب لإثبات أن الواجب هو الأكثر. بيانة شنو الشام؟ قابل شئنا بيانة بصورة مختصرة. بصورة مختصرة أقول قبل ما أصلي الأجزاء كان واجب عليه الصلاة. بعد ما جبت التسعة يعني الأكثر أشك الوجوب صفتي ولا طبعا شو يقول لي وجوب بعد باقي. إذا الواجب ياهو هو الأكثر يعني العاشر ما راح يواجه. هذا الاستصحاب صحيح ولا؟ التفتوا وتأملوا فيه. قبل أن نذكر الجواب نحن نذكر مقدمتين. نحن نذكر تستفيد من أدهن فن المقدمتين كثيرا. ثم بعدين أدخل في جواب السيد الشهيد رضوان الله عليه. المقدمة الأولى هذه أن الاستصحاب مر على قسمين، استصحاب جزئي عندنا واستصحاب كلي. فرق بيناتنا قولي ولا؟ الاستصحاب الجزئي مثل ما؟ شبيك حتما كان؟ شبيك؟ حي مثلا موجود مثلا ما ادري الان اشوف كان باقي ومو باقي. هذا هنا استصحاب حياة. هذا استصحاب بامر جزئي وكلي. جزئي هذا بلا اشكال يجب ما نشغل به. هذا ما نشغل به خليه على جانب رجاء. خليه على جانب. في كلام وين؟ في استصحاب الكلي. هل يجري او ما يجري؟ الجواب استصحاب الكل له ثلاثة أقسام. في اثنين منها يجري، في واحد يجري. ترى أنا بينكم يا هذا في بعض الأبحاث، لكن هذا إنسان ينسى ولأهميته لابد من تكراره. القسم الأول وذلك كنت أخبر على التركيب. نحن قسم الأول قسم الثاني قسم الثالث أخبر على التركيب. موضوع تقدم وتأخر يعني إن شاء الله لما تروح الدرس الخارج يقول لك هذا استصحاب الكل من القسم الثاني. ليسكت هذا هو بعد ما يجي يسمح لك بعد. شنو هو استصحاب؟ فأنت يكون رأسل ماذا؟ فعرف حين أذن فلذلك هون بليل قسم الأول قسم الثالث التركيب يكون أفضل. قسم الأول هذا أن أشك أن أتيقن بوجود الكل في ضمن فرد. مثل أتيقن بوجود الإنسان في الغرفة. ليش تتيقن؟ لأن أدري شيء كان موجود جالس. إذا سيد موجود الإنسان موجود أقولي ولا؟ إذا سيد موجود الإنسان طبيعي موجود وما موجود؟ فلي الطبيعي موجود بوجود احد، الكلي يوجد بوجود احد افراده. ثم بعدين هذه اصلي اثناء الصلاه انسان كل الافكار تجيء جانبيه من هنا وهناك، شكيت ان هذا الانسان مو زي الانسان، لا تقول زي الانسان باقي في الغرفه او ما باقي. ففي مثل هذا الحال تيقنت بوجود الكل اولا في بغيته، ثم شككت في بقاء الكل. بشكيت من جهه احكم الشيء شبيه ها ما كنا معدل خرج من الغرفة شكوا لنساء هذا يسمونه الشفعاء الكلي من القسم الاول. بس انا اريد ادري الشفعاء وين وين ادري فين انسان في الكلي هذا صلنا هنا يدري وما يدري. بس انت تقول لي شيخنا فخلنا ندري في جزء ايديزة اقول كل شيء اجري اجري لكن كلامي اذا اردنا نجري في الكل في الانسان يجري او نجري. السؤال كنا نحن لا ننكر جواز جريانوين في الجزء واصدق الذات لا اذا عدت اصدق بالكل اشتو انا لا اذا الانسان موجود في الغرفة اعطي الفقير مثلا ماذا كذا ناقص الانسان مو اضافي. فاريد ان الانسان باقي ومو باقي. فيمكن اجراء صلحات بقاء الانسان الكلي ولا العلماء تقريبا بلا خلاف بينهم انه يقولون نعم يجب. الصلحات الكلي في هذه الصورة. فهذا يسمون الصلحات الكلي ماذا? من القسم الاول. الصلحات الكلي من القسم الثاني هذا راح ابين. ان اعلم بوجود حيوان ذي خرطوم. الى خرطوم وين موجود في الغرف اقول هو الذي الى خرطوم يا حيوان اما البق واما الفيل وانا اعلم حيوان له خرطوم الذي هو اما البق اما الفيل الجيش ما شخصا انه بق او انه فيل بس كل اغربي حيوان له خرطوم او نصف الغرطة. بعدين ورا كم ساعة شكيت ان ذلك الحيوان الذي له خرطوم باقي او مباقي. ان كان ذلك الحيوان كل موجود في ضمن البق. البق لا تبقى. تقدر تبقى حيوان يوميا. إلى من الإنسان ما أدري يقول استشهد من الإنسان موت إلى آخره. المقصود على أنه ماذا لا يمكن أن تقطع هو لا ميت إذا كان بق هذا الحيوان بالضم ميت وإذا كان فيه في الأقل يتبقى يبقى بلي يوم يومين يبقى أي في الجثة. فبما أنه مرتد ياهو هذا الحيوان الذي لقرطوم بين الفرد طويل البقاء وبين الفرد قصير البقاء سوف اشك في بقاء الكل. هنا يدرس الصحاب وما يجد الصحاب. الصحاب الكل يسمونه من القسم الثاني. فإلى واحد سألك إلا شنو صحاب الكل من القسم الثاني شو تجاوبه ولا معناه ان يتيقن بوجود الكل في ظني فرد مردد بين الطويل وبين القصير وبعد فترة يشك في بقاء الكل من جهة انه ان كان موجودا في غل الطويل فهو باق فهو باقي وان كان موجودا في غل الطويل فهو منتفي. هذا يسمونه استصحاب الكل من القسم الثاني يجري وما يجري. استصحاب الكل مو الجزئي ما لي شغل بالجزئي. الجزئي استصحاب ما يجري هنا ليش بعياد التصحيب الباب ما رجع من وجود سابقا حتى تستصحب الفيل ما رجع حتى تستصحب. لذن اذا هناك شيء يمكن استصحابه وماذا الكلي كلي الحيوان بقى كلي الحيوان اسقط كل من القسم الثاني. ايش تسأل القسم الثالث هذا؟ اسقط كل من القسم الثالث ان يفرض انه اردت عند الفجر ان اذهب الى الحمام. لكن زمان كان الحمامات وين؟ خارج البيوت. داخل البيوت ما كان اكو حمامات. وانا ادري ذهب الى الكام قبل ما اروح ان يوجد في الحمام منه انسان. يا انسان كان. ايه ادري قبلي صاحب في المدرسة كان. قال لي انا رايح للحمام. ادري دخل في الحمام. وادري شاهد ايش قد يقف الحمام. ما يبقى هواي. خمس دقائق يبقى. عشان يطلع يدير ما يطلع بالحاجة. بس احتمل حين ما خرج من دخل. من دخل. فاذا عمر دخل فالانسان بعد باقي ولا. انسان بعد باقي. واذا عمر ما دخل فالانسان حين اذن شنو? ما باقي. إذن أنا كنت متيقنا بوجود الإنسان في الحمام في غلب الموجود زين، وأعلم بأن هذا الإنسان الموجود في غلب زين قد ارتفع جسمه لا جبع، ولكني احتمل ان امرا قد دخل مقارنا لخروجي زين، فلأجل هذا الاحتمال سوف اشك في بقائي كلي. هل يجري او ما يجري هذا المشهور والمعروف هذا الجريان على خلاف القسم الثاني. القسم الثاني المعروف الجريان، اما في القسم الثالث المشهور عدم الجريان. وظني هاي المقدمة الاولى انتهت. ان استصحاب الكلي له ثلاثة احفظني يا اخي بصورة مختصرة اختصورة انت. لو اتسان اليه بس من اول ماذا? ان اتوقن بوجود الكلي في ظني فرد المعينة الزين. واشك في بقاء ذلك الكلي من ناحية احتمال ارتفاع ذلك الكلي. هنا قلنا ماذا يجري ومن يجري. يجري. القسم الثاني ان اليقن بوجود الكل في ظني على مثال المقوى فيه تخليه علامة لك. عرفت علامة قد يصير لك. واليقن بوجود الكل في ظني فردا اما طويل العمر اما قصير العمر. هنا المعروف ماذا? الجريان. والثالث ان اليقن بوجود الكل في ظني فرد. واحنا ارتفع ذلك القسم ولكن احتمل حدود ثاني مقارن له. هنا المعروف عدم الجريان. هاي المقدمة الاولى تحت. المقدمة الثانية اللي اريد ابين. في الاصل المثبت. اصل المثبت شنو معناه هنا? ما اريد اشرح اطول. ما اريد اطول فيه. قلنا معنى الاصل المثبت هذا. هل مثلا الانسان يستحب حياة من? حياة ولدي. ليرتب اثر. على من يريد يرتب الاثر? على من الاثر مترتب? ها? لا على حياة الولد. بل على من? على نبات لحيته. لان انا ناظر. اذا نبتت لحيته اتفتح على الفقير. وهو في النشاط قبل تغيره شنو? وساقه. والان مضى على صبر جديد 15 20 سنة. اذا هو حي الان فالحيطة ناس سيكون عطيب. لكن اذا مو حي. ولعله حي لكن منه قال الحيطة ناسك. يجوز حي لكن منه قال الحيطة ناسك. فمو عاجب التصدق. فكنا قد واحد يقترح هذا الطريق لإثبات نبات الدحية. انا اريد طريق لإثبات نباته التي لطريق من لإثبات عدم النبات ولإثبات عدم النبات طريق النواقع. شنو الطريق؟ أشتغل عدم النبات أول ما جاءت العيد أنا عامونا لا أنا أريد أن أحب النبات اللحية إيه؟ أريد أن أصحب نبات اللحية وهكذا أقول. هو أولا كان حي وعمره جاء 5 سنين الآن وراء 20 سنة أشوف حي ولا أشوف حي يقول لي أشوف حي الحياة يقول لي هو حي إذا حي يعني عمره جاء 25 لازم عمره 25 يشمل العادة طبيعي أنه الحيزة ماذا نابسة الطبيعة هاي الملازمة لازم هذا شو نسمي قلنا غير شرعي لأن ما طعتنا آية على رواية تقول من كان حيا وعمره 25 سنة إذا لحيته ماذا لا بتلاقوا لا هاي كلها رواية الملازمة ماذا إذا ليست شرعية هذا يسمونه عصر المدة وإنت يا أخي ترى هذا أحبه شو وقت العجل يكون تلتف هذا إذا بيتعرف هذا عصر المدبس ولا مدة ما يصير تفكر يا أخي بلحظة يكون التفكير هذا عصر المدبس ولا شو تعرف بسرعة لاحظ بالعجل ماذا المستصعب شنو هو مستصعب لا عشان المصطفى شنو كلمة مصطفى شو هذا العرب مصطفى يعني وايد حد من الصحابة وهو الحياة في مثال لاحظ المصطفى ولاحظ ما أريد ترتب عليه شنو هو غير اثنين لازم بالحاجة تطلع فإذا طلعت شيء نحن إذا كان مقصودك نفس المصطفى أو أثر الشرعي هذا الحصول غير مثبت حجة وإذا غرضك أثر غير الشرعي هذا يسمونه مثبت هذا يسمى حجة نظره في هذا المثال اللي أنا ابني سافر وأشوفت أنه حي ولا وحين إذن أستصحب شنو حياته المستصحب شنو هو حياة غرضك أنت شنو غرضك شنو أنت بالحياة أصل الحياة تريدها إذا أصل الحياة تريدها شو كتنا بالأصل الحياة تريدها ها أنا ناظر إذا حي هذا فرد إذا حي وإذا لا أطلع إذا حي فغلط قائم بيما بالحياة هذا غير لكن إذا قرر نبات لحية نبات اللحية ليس هذا الشيء علما للحياة هذا يصير غير هذا يصير مثبت شيء يعني ليس بحط شيء فإذا عملت تشوف الأثر الذي يترتب شلون شرعي لازم شرعي وغير شرعي إذا غير شرعي هذا غير مثبت إذا غير شرعي هذا مثبت الميزان هذا خلصت المقدمة الثانية أرجع لأصل بالموضوع أصل الموضوع شنو كان أصل الموضوع والله لا ننسى أنه هل نتمكن أن نستصحب بقائل شنو الوجوه قلت باتنا نقول لما نزلت في عزاء أشك الوجوه فقط وما فقط أصل حامل الباقي إذا باقي تزن الواجب ياهو راح يصير الواجب شنو راح يصير العزاء هذا الاستصحاب صحيح وليس بصحيح شوف جوابه انت بعد وضوح المقدمتين جوابه طبيعي قبل ما ابين الجواب هذا استصحاب الكل من ياقفين انا قاعد استصحب ماذا الكل اقول ليش قلت الكل ما قلت الجزء لان انا ما قاعد استصحب وجوب التسحب الخصوص ولا وجوب العشرة بالخصوص فيهم بعد استصحب اصل الوجوب فلذلك هذا شو نسميه استصحاب الكلي من يا قسم هذا من القسم الثاني مردد يعني بين الطويل والقصير لان مردد بين التسعة فهو منتبع الان لان التسعة جبتها او العشرة فهو باقي الان لان عشرة ما عجبته. يعني عايزك واحد مثل البقر وانتي. اذا بقى الان منتفي. اذا في الان موجود. هلامج. هذا الوجود اذا كان متعلق بالتسعة. الان موجود يوم ما موجود. مفروض انا صليت جمس تسعة. الان منتفي. اذا في العشرة الان باقي جسمه. فراح يشوين من قبيل سبحانه. قل لي القسم الثاني لا تشتبه يا اخي. يلا في مقام الجواب. الله شوف الجواب اشتو. وصى صحابي كلنا من القسم الثاني قلنا يجري. شوف في مقام الجواب. شوف الانجاب. نقول لك خب. التفريض حضر جنابك. تستسحب الوجوه. ايه شو تريد ترتب مولانا. غرضك شنو خلا شوفه. خلا شوف غرضك شنو. لازم شرعي ولازم غير شرعي خلا شوفه. حتى اذا لازم غير شرعي اقول لك مثبت. غرضك شنو لما تستسحب الوجوه. تقول لي ها استسحب الوجوب حتى اقول اذن الواجب شنو هو العشرة. يعني جزء العشر واجب. هذا غرض. اقول لك شهادة عصر المثبت يصير. شهادة عصر المثبت ليش بحج ليش مثبت. يعني انت شفت عرف الوجوب عصر الوجوب. هل عندنا آية أو رواية بالله راجع؟ شو تقول؟ إذا كان الوجوب باقياً بعد الإتيان بالتسعة أجزاء إذن الوجوب متعلق بمن؟ بالجزء بالعشر. أبعد آية أو رواية؟ صدق ما أبداً ما جنين هاي جبناها عقيده. عقل يقول اذا الوجوب باقي لازمه امراض عقلية. فعصر المثبت حين اذا راح يصير. وقت العدد تستدر تقول لا انا ما اريد اثبت. وجوب العشرة كشنو. كشنو خلاص قل لي. مطالبة لو اعلى القيم على الاحتمالات اللي ذكرناها فيما سبق. الآن يقول لا لو فرض أنه لما خست الكتاب وأكلفت حين أكلفت أصل تعد كان المثل متعدد النسخ نافذة. في مثل هذه الحالة يقول يظهر من كلام العلامة الفلي رحمة الله عليه أنه بس ما تتلف العين تنشغل الذمة فيما بالقيمة بعد. إذا لم يكن غرضك إثبات وجوب العشرة غرضك شنو في العشرة قل لي. غرضي بس أثبت أكو وجوب. بس أقول مبدأ. مش أثبت المصطلح أقول وجوب. ما أريد أقول إذا. يعني بس ما أقول إذا أنت تذكرني وتقول لي صار مثبت. إذا ما أقول ما أقول إذا الوجوب الواجب هو العشرة. بس غرضه أنا أثبت وجوبه. إذا كان هيكي فهذا ليس بمثبت. ولكن عشان نقول لك أصل الوجوب هو قبلا كان ثابت 100%. قبلا يعني شو قبلا؟ قبل الصلاة. عشان تحدث 100% عن وجوب الصلاة عن حياتي ولا عشان تحدث إن وجدانك. وذلك الحلم الوجداني لم يكن مقتضيا للإتيان بما بالأسف يعني منحسا. فقط كان يبتغي الإتيان بالعقل لأن كان يحل إلى علم تفصيلي بوجوب العقل وشدد في وجوب الشرع. فذلك العلم بأصل الوجوب كان ثابت وجدانا ومئة بالمئة قبل الصلاة ولم يكن مقتضيا للإتيان بالتسعة. إذا كان مقتضي للإتيان بالتسعة بعد ما تحاجة للإصحاب شوش احنا نجي نساعد نفسنا واستصحاب وكذا وعشان نقول هو بس كان مقتضي. فإذا لم يكن الحلم بأصل الوجوه مع أنه وجدان مقتضيا للإتيان بال فبالأولى ثبوت أصل الوجوب ثبوت الاستصحابي الوجداني التعبدي هذا أولى لا يكون مقتضيا للإتيان بمن بالحشرة ما مقتضي الجواب أتعرفك يا دوري غرضك أنت لما تصحب الوجود تثبت الوجود العصر المختصر تثبت عصر الوجود يقول لك بس إذا كنت وجوبك ولكن أخي يقول بس وجوب أخو وهذا كان رابط حتى في شوية قبل الصلاة ثبوتا وجدانيا يقينيا جسميا 100% شك ما كان فيه ولم يكن مقتضيا للإتيان بالحشر يعني كان محال إلى وجوب الأقل وشك الوجود وجوب الثاني ولو كان مقتضي لوجوب الحشر لما كان باقي لا تصحى حتى بعد تصحى عبر جنابه فمع ثبوت الوجداني لم يكن مقتضي فمن أولى هذا ثبوت التعبدي لا يكون مقتضيا للإتيان بما للحشر خلاص الجواب بس أخاف أنا في قلبك أكو فرد شيء أخاف في قلبك أكو فرد شيء شو تقول خافت كنت تشكل علي وتقول تقول خاف لما نستصحب وثبت بالتعبد أن وجوب باقي بعدين ما دام اصل وجوب فرض بعد باقي بعد ما جبت التسحر يعني هذا معناه راح يصير شنو معناه راح يصير شنو العشره واصبح يكون اجيب العشره نقول لك هذا هو احتياجنا الاولي اصل مرتفع ولا تختار يا اخي يعني تريد تثبت ان الواجب هو العشره شو اصل مرتفع تقول إذا كان الوجوب تحت باقي بالاستصحاب هذا يقصد أن أجيب من العشرة يقول لك هذا مرتفع يعني يصدق وجوب العشرة في سبب أفضل وجوب يقول يصدق وجوب العشرة ما كان شو تريد تقول أنت شو تريد تقول أنت لا تقول أنت يصدق وجوب العشرة هذا مرتفع يقول لا ما تقول العشرة واجب الجيب لا أفضل وجوب باقي أصل وجوب قلنا ثبوت الثابت الوجداني ما كان يقتضي وجوبه أكثر طب الأولى ثبوت التعبدي وطبق العبارة شنو فاهم بعد الحين ايش تستصحب يعني هو شيء وشيء ممكن تجمع أصل بس هو مو يقين في أصل الوجود قبل الصلاة قبل الصلاة استصحبت شكل الجامع اصل الوجوب شك في سقوطه، وترى الصفحة ذلك الجامع يعني اصل وجوب وجوب الكلي، ويكون من الاصحاب الاسلاميين الكل كما بين السقية. والجواب على ذلك ان راح تستصح الجامع الوجوب شنو غير اصلي، ان اريد به اثبات وجوب العشرة في فترة العشر واسطة من هذا العشر واسطة من باب ان يعني ذلك هو لازم بقاء اصل الوجوب، لازم بقاء اصل الوجوب ان العشرة واسطة، فهذا من الاصول المثبتة لانه لازم عقلي، لا يثبت هذا بالاصحاح، لازم عقلي يثبت بالاصحاح. وان اريد به الاقتصار على اثبات جامع الوجوب لا اريد ان يكون بوجوبها هيدا يقول عشرة او وجوب هيدا يقول فهذا لا امر له. ليش؟ لانه لا يزيد على العلم الوجداني لهذا الجامع، عشان هذا مو اثر هذا يقول وجوب الذي بقدر الاصحاح مو اثر لي من الوجوب الاول الذي كان ثابت للعلم الوجداني، فكما كان يطلب الاجامع الاكبر فكيف هذا؟ وقد فرضنا ان العلم به يعني بالجامع العلم الوجداني لا ينجز سوى الاقل، والا اذا كان ينجز الاكبر سوى الاصحاح فقد كان ينجز الاقل، ولذلك سنة نحتاج الى الصفحة وقد ينجز الاقل يعني يحاج الى علم تفصيلي باصل بوجوب السبعة وشتمة في وجوب الزائد. وقد فرضنا علم به ان العلم به لا ينجز سوى الاقل، والاقل حاصل في المقام لا شهادة الصفحة بعد من فرح فرح الصفحة ما راح يفيدك في شيء. واما التمسك به هذا الان تمسك بالاصحاح حضرة جناب الفقه عشان ديك تمسك بالاصحاح لإثبات ماذا؟ ان العشرة ليست واجبة فقط التسعة واجبة، يعني معاكس تمسك بالاصحاح للنتيجة معاكسة بأي بيان بهذا البيان. اقول قبل ما يؤذن المؤذن ويدخل وقت الصلاة، وقت الصلاة الساعة 12 هذه الساعة 12 لم يكن وجوب لا للتسعة ولا إما للعشر الجزء العاشر. والآن بعد ما دخل الزواج وجوب للتسعة حدث ايوه لم يحدث للتسعة للتسعة حتما حدث التسعة ما مشكوكة حتما حدث الى وجوب، لكن الجزء العاشر اشوف كان حدث الوجوب ولا ان كان جزءا حدث له الوجوب، ان لم يكن جزءا لم يحدث استفهم عدم تعلق الوجوب او دون عدم هذا جعل سائد للوجوب لما بالجزء العاشر. لو تنظر الى قبل الزواج هل بيان اللي يبين، لو تنظر الى قبل الشريعة او صدر الشريعة الاسلامية تقول قبل الشريعة الاسلامية لا تفعل ان كانت واجبة زمان الجاهلية ولا شنو الجزء عاشر، وبعد الشريعة الاسلامية لما اجتي التسعة ما صارت واجبة ها الجزء العاشر اشك في وجوبه اصطفر عدم وجوبه اللي كان ثابت شكت في زمان الجاهلية. هذا بيان ثاني نفس النتيجة سمعت يا اخي يا اخي عزبك التأخذ فيه ها فبالتالي اذا لم يكن موجود فيه الوقت لا تسمع الدكتور شوف الجواب الشر الجواب الشر الجواب يقول لك هو التصرف ايش تستصحى بالتاكلت استصحى بشنو كليت عدم الوجوب للجزء عاشر يعني للأكثر للحشر شنو غلط خلت عروبني غلط شنو لما تستصحى عدم الوجوب للحشرة غلط شنو خلت شنو غلط شنو في ثلاثة خفر الأمر غير سرعة أبدا مرة يلا دير طالك والله شد شد جاوب الساعة اش اقول لك والله اريد ان اثبت انه اذا وجوب ما اكل العشرة اذا الوجوب ها السلطة فتت متعلق بين من التسعة بالاقل يقول لك هذا اصل مثبت هذا، لان ماكو عندنا آية ورواية تقول اذا لم يكن وجوب للحشرة اذا فقد تعلق بما بالتسعة. اكو آية ورواية بالله راجع محسن المقارنة ما لا تعال نفسك. فهذه الملازمات راح تصير عقلية. فانت شو تقول؟ تقول لا غرام الشيخ ثاني وقول له الشيخ ثاني شنو؟ غرام حيث تقول على انه ما واجب يعني شو يسمونه؟ عشرة حيث تقول على انه ما واجب هاي المقدار حيث تقول عشرة ليست بواجبه. خواهي ليست بواجبه. خواهي شنو؟ خواهي شنو؟ خواهي شنو؟ بالتالي شرح تستفيدك. ها بالتالي؟ بالتالي حين اذن ماذا؟ ادرك ماذا الحشر راح ادرك؟ بالتالي اأمن نفسي منين؟ من ترك العشرة. شو وقت يا بتأمن نفسك من ترك العشرة؟ في حالة شنو؟ تركك للأقلية وفي حالة إكانك ماذا؟ بالأقل يعني في حالة إكانك بالتفعل في حالة تركك للعشرة تترك العشرة مع ترك التسعة يوم من دون ترك التسعة. وإذا مع ترك التسعة في نادي شي يصير مخالفة قطعية ولا معنى لإجراء الأصل. ولا معنى لإجراء الأصل للتأمين منين؟ من المخالفة القطعية. الخلاصة إذا هيك الصراحة أنه إن كان غرضك قاعد أفارس من الأول إن كان غرضك من استصحاب عدمي الوجوب الزائد للجزء العاشر أن الوجوب إذن متعلق بالتسعة فيكفيني الاتيان بالتسعة فيكفيني بالتسعة يكفيني والوجوب متعلق المفرس. وإذا تثبت على أنه لا وجوب للتسعة وإذا تثبت على أنه وجوب للعشرة ما موجود لكن من دون أن تريد تثبت ماذا؟ أن الوجوب إذا المتعلق ماذا؟ بالتسعة. طيب شنو فايدة هذا؟ فايدة أنه راح أترك بعد ماذا؟ العشرة مع تركك المفروض إلنا اللي التسعة لأنك ما تريد تثبت وجوب التسعة راح تترك التسعة أيضا. فهذا حينئذ ماذا؟ معناه المخالفة القطعية والتأمين من المخالفة القطعية بالأصل لا يمكن لأن الأصل إنما يجب التأمين من المخالفة الاحتمالية لا من المخالفة القطعية. فتبقى العبارة ما هذا لذلك أنا استدركت أخيرا قد واحد يقول ماذا لترك العشرة ماذا مع الإتيان بالتسعة. الجواب المفروض على أنه أنت تقول في هذا الشق لا تقول بأن الوجوب متعلق ماذا بالتسعة فإذا تترك ماذا التسعة أيضا. فإذا تترك التسعة أيضا فإذا على هذا الأساس ماذا بلي يكون مخالفة قطعية. الآن تفهمت ماذا هذا البيان بشكل آخر صار تشويش ماذا فيه وظهرته بصورة ماذا تعني. الخلاصة هكذا أنه قد يستصحب ماذا قد يستصحب ماذا عدم قبل العشرة قبل الإسلام قبل الوقت أصلا صدق عدم الوجوب الذي كان قبل الوقت هذا هل يجري أو لا يجري؟ الجواب على أنه ماذا تجري تجري ماذا عدم الوجوب لا بأس به إذا لم يكن غرضة ماذا إثبات من إثبات التشهاد لا بأس به وقد يقال أنا هذا الشيء المنهج بهذا الشكل ماذا حسيت الصالح عنه وقد يقال أن استصحاب عدم الوجوب للعشرة معارض دين المعارض هذا الشيء أنا أذكر أثناء الشرع فالمنهج بهذا الشكل خطفية ليس المنهج بهذا الشباب وغلط قد يقال على أنه استصحاب عدم الوجوب للجزء العاشر معارض دين المعارض باستصحابي عدم الوجوب الاستقلالي للتسعات للتسعات يعني اذا ماك وجوب المن للعشرة يعني الوجوب الاستقلالي دي ما بتعلق بالتسعات فنستشعر عدم تعلق الوجوب المستقل دي ما بالتسعات ويكون هذا معارض المن لاستصحاب عدم تعلق الوجود بالعشرة أكرر ليس غلطة صحيح بكم أنه هذا الاستصحاب الثاني يجبه نحن نستصحب ماذا عدم الوجود بالعشرة فهذا واحد يقول إذا ما متعلق الوجود بالعشرة يعني متعلق بما من الوجود المستقل فعلا نشوف متعلق بالوجود المستقل أفضل عدم تعلق بالتشعر نستصحب عدم تعلق بالتسعاد الوجود المستقل فيكون معارض هذا السابق ان قال قائل هكذا قلنا بان هذا استصحاب عدم الوجوب المستقل للتسعاد عدم الوجوب المستقل للتسعاد هذا لا يجري حتى يعارض علما استصحاب عدم وجوب العشرة ليش بيش بهذا لان استصحاب عدم الوجوب من عدم الوجوب مستقيم اللي تسأل شنو غرضتني اش بيش تثبت الوجوب يتعلق بالعشرة ليش بيش هذا يا بريد تقول اذا يجوز ان اترك ماذا التسعة هاي مقارنة قطعية انتهى هذا كل خلاص بس اخاف نتيجة نابع تكرار كذا تشويش فالان جرح على سبتيات بصورة سريعة انه وقد يقال نجري استصحاب ماذا عدم وجوب العشرة نقول على انه غرضت هذا لا بأس به نصف عدم وجوب العشرة لكن قد يقال هذا معارض بنا معارض بينا باستصحاب عدم وجوب مستقل للتسعد يرده استصحاب عدم وجوب مستقل للتسعد هو غرضت به إثبات أن الوجوب متعلق بالعشرة مسلم إثبات جواز تلك التسعة فهذا فقط حي فتبين من هذا أنه لا بأس بهذا الاستصحاب يا استصحاب عدم الوجوب للعشرة لا بأس به تتبين فما هي المعارض وأما التمسك فيه عند الاستصحاب على الوجه الثاني فبهذا فباستصحاب عدم وجوب السائل عدم وجوب الجزء العاشر الثابت هذا عدم الوجوب شوكت باب دخول الوقت او في صدر حكم التشريع هاي الثابت صفة علما لعدم الوجوب ولا يعارض الاستصحاب عدم وجوب الاستقلال للعقد هذا واحد يقول اذا ما ذهب الوجوب للعشرة يعني ذهب الوجوب مثلا للتسعة والحظ عدم تعلق الوجوب بالتسعة يقول إذ لا أثر لهذا الاستصحاب استصحاب عدم تعلق الوجوب بالتسعة عدم الوجوب مستقل لأنه إن أريد به إثبات وجوب السائد يعني وجوب العشرة بالمناسبة عن الحق يضعه المسلم وإن أريد به التأمين في حالة ترك الأقل يقول لا أثر الأشرة مال التسعة وهو غير صحيح لأن فرض ترك الأقل هو فرض المخالفة القطعية ولا يصح التأمين في الأصل العملي إلا عن المخالفة الاحتمالية والحمد لله رب العالمين هذا الفرق يستخلص هو يستخلص استيلاده يعني ما بيد نسوي دليل اقول يستانس لهذا الحكم في باب السلف انه ايضا في مقامنا ان المزاح على البلد وما حول البلد. لذلك يقول نعم ورد في بعض اخبار السلف انه اذا لم يقدر المسلم اليه على ايفاء المسلم فيه المسلم اليه يعني المقصود الدائره يعني على ايفاء المسلم فيه مستفيع النبي تخير المشتري يقول المشتري ماذا مخير بين ماذا مخير يعني بين فس البيع ماذا وبين كذا لا مخير بين المطالبة بالقيمة وبين الانتظار مثلا الحصي يقول تخير ومن المعلوم شيخ الأنصار شوف يقول أن المراد بعدم القدرة ليس التعذر العقلي الذي معناه شنو المتوقف التعذر العقلي على استحالة النقل من بلد آخر يعني معنى أصلنا يمكن أن أنقل من ناكي هنا بل الظاهر من عرفنا عن التذكرة ظاهر من لا يقدر على المسلم فيه ما هي معنى التذكرة معنى فلا يشنو يعني أنا مرسوط من بلد حول بلد ما خشو قلت لعلة تقول هذا في السلم احنا كلامنا في غير السلم يقول وهذا يستأنس به للحكم فيما نحن في احدى استئناس الاستئناس بينت انا الدلالة الماذا الضعيفة الخفية يقال لها ماذا استئناس هاي المرتبة الضعيفة كاشعار يقولون اشعار واسحة المقصود ثم ان في معرفتي نرجو الى غد ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.